العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية التاسعة من سورة التوبة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الآيات السابقة كانت تتحدث عن المشركين والتعامل معهم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم التعامل عندما ينقضون العهود أو عندما يفون بها. وفي هذه الآية التي معنا ينفر الله جل وعلا من حال أهل الشرك، ويصفهم بأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. والمراد بآيات الله الآيات الكونية والمعجزات، والآيات القرآنية. فهم لم يتعاملوا معها على قدر قيمتها، وإنما اشتروا بها ثمنا قليلا وهو حطام الدنيا، فلم يقبلوا الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعقلوها ويعرفوا ما تدل عليه ويلتزموا بها، وإنما اتخذوها سخرية. والمعجزات الباهرات والدلائل والحجج الواضحات التي أثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاملوا معها مع حجمها، وإنما جعلوها ضرب من السحر أو من الكهانة أو من الشعوذة أو غيرها مما هو يدل على تفه منهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، والمراد بالثمن هو ملاذ الدنيا حطامها، حيث أنهم فضلوا الدنيا ومتعتها على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فصدوا عن سبيله، أي صدوا الناس عن أن يدخلوا في دين الإسلام، وهي المواقف التي حصلت منهم من إيذائهم لمن أسلم، ومنعهم من أراد القدوم إلى مكة لعجل مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف على دين الله، فمنعوهم. ومنعوا من أراد أن يذهب للدعوة إلى الله، وهذا كله من الصد عن سبيل الله. وهذا يشمل بعموم لفظه كل منع من الخير، وكل عمل يقوم به الإنسان يمنع الناس من التعرف على الحق والصواب فيه، فإنه يدخل في الصد عن سبيل الله، لأن دين الله جاء للناس كافة، وليس لأحد أن يمنع انتشاره. فمن حال دون انتشار دين الله في الأرض فإنه يدخل في هذه الجملة، وهي الصد عن سبيل الله. فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي أن عمل هؤلاء عمل سيء وتصرف فاسد، لأنه يتنافى مع أبسط مقومات الفهم والعقل. ثم ذكر الله جل وعلا حالهم في نظرتهم للمؤمنين فقال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي أنهم لا يراعون ولا يحترمون ولا يقدرون في تعاملهم مع المؤمنين إلا أي قرابة، ولا ذمة أي عهد وميثاق واتفاقية. فكل هذه يبونها، لا يلتفتون إليها. بينك وبين فلان قرابة، جلس هذه القرابة ما دام أنه مؤمن لا يبالي به، فيعرضه للهلاك والإيذاء، ولا يرقبون العهد والميثاق الذي بينهم وبين المؤمنين. وهذا بخلاف أهل الإيمان، فإن المؤمن يصل قرابته ولو كانوا كفارا، كما قال جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإنسان يبر والديه ولو كانوا كفارا، لكن لا يطيعهم فيما هو في معصية الله. ويقول جل وعلا في الآية كما في الآية التي مرت من في الدرس الماضي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. بمعنى أنه لو كان إنسان بينك وبينه حرب وهو من الكفار من المشركين ثم طلب منك الأمان تأمنت، فإنه يقع أمانك له على جميع المسلمين، ليس لأي واحد منهم أن يعتدي عليه أو يمسه بسوء حتى ينتهي العهد ويعود إلى مكان أمنه وعهده. فهذا هو حال المسلمين في تعاملهم مع المعاهد والقريب. أما المشركون فليس كذلك، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، أي أن هؤلاء يعتدون على المؤمنين وينقضون العهود والمواثيق. ثم نبه جل وعلا على تغير حالهم لو حصل، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا أن هؤلاء الكفار تابوا عن كفرهم وأظهروا شعائر الدين بإظهار الصلاة والزكاة، فإن ما بيننا وبينهم من عداوة سابقة قد انمحى وصاروا منا، لأنهم معنا في العقيدة وإخوان لنا في الدين، وزال ما بيننا وبينهم من حواجز. فالذي يحجز بيننا وبينهم هو فساد عقيدتهم بالكفر. أما إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي أن الله جل وعلا يبين الآيات بالتفصيل مثل ما ترون في هذه الآية لأجل أن يعلمها الناس ويلتزموا بها، لأن هذا القرآن جاء تبيانا لكل شيء. ومن ذلكم هذه المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس في هذا الزمن، وكثير من الحوادث والمشكلات التي تقع بين حين وآخر مبعثها عدم فهم التعامل بمقتضى هذه الآيات مع العدو والصديق. ثم قال جل وعلا بعد ذلك وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إن نكثوا أي نقضوا العهود، وإن نكثوا أيمانهم أي نقضوا عهودهم والاتفاقيات التي كانت بينكم وبينهم من بعد عهدهم أي من بعد العهد الذي أبرم بينكم وبينهم، وطعنوا في دينكم أي سبوا الإسلام، سبوا الدين أو سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سبوا حكما من أحكام الشريعة، فحينئذ ينتقض عهدهم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوهم، قاتلوا أئمة الكفر. وعبر بالأئمة لأن الذي يصدر منه هذا الشيء يعتبر قائدا قومه وإمام قومه إلى النار، ويعتبر من رؤوس الكفر وأئمة الكفر. إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود لهم ولا اتفاق، فحينئذ جاء النقض من جهتهم بسبب بأحد السببين، إما أن ينقضوا العهد أو يسبوا الدين. ولهذا فإن سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل صاحبه، وهذا هو ما يراه جمهور العلماء. لو أن إنسانا من المسلمين سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام فإنه يحكم بردته ويقتل ولو تاب، لو أنه تاب فإنه يقتل، لكنه يقتل حدا، أما لو لم يتب فيقتل كفرا، كما أن الزاني المحصن إذا زنى ثم تاب يرجم، وكذلك الإنسان الذي يقتل شخصا عمدا عدوانا فإنه يقتص منه ولو تاب، فكذلك الإنسان الذي يطعن في الدين فإنه على القول الراجح عند أهل العلم أنه يقتل ولو تاب، لكنه يقتل حدا، وإذا لم يتب فإنه يقتل كفرا. والفرق بينهما أن الذي يقتل حدا يغسل ويصلى عليه ويقتل مع المسلمين، والذي يقتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرج ولا يوضع. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أي لعلهم يرجعون عما هم عليه من الإصرار على إيذاء المسلمين في عقيدتهم وفي دينهم. ثم قال جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هذا تهييج وحظ وإغراء على قتال أعداء الإسلام الذين ينقضون العهود والمواثيق. فالله تعالى يقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم أي نقضوا عهودهم واتفاقاتهم التي أبرموها معكم وهموا بإخراج الرسول. وقال المفسرون رحمهم الله إن المراد بذلك موقعة بدر، حيث أن الكفار خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في حين أنه هو لم يستعد لقتال وإنما أراد العيد، وقالوا إن المراد بذلك ما حصل منهم من نقض لصلح حديبية، حيث أن قريشا ناصروا بعض القبائل في قتل حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، ونقضوا بهذا ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من اتفاق، فقال وهم بدؤوكم أول مرة، أي أنهم هم الذين نقضوا العهد، وحينئذ جاء الاستفهام الذي يتضمن التنبيه والحث بقوله أتخشونهم، أي لا تخشونهم، فالله أحق أن تخشوه، أهل الإيمان يخشون ربهم ويعلمون أنه هو الذي يستحق أن يخشى ويحسب له حساب، وأما هؤلاء الكفار الذين نقضوا العهود فلا يخافهم المؤمن، وإنما يعمل بالأسباب الشرعية مع توكله على الله واعتماده عليه، ولهذا قال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فشأن أهل الإيمان أنهم يخشون الله ويراقبون أعمالهم وتصرفاتهم بحيث تسير على وفق شرع الله ولا يقع فيها مخالفة، خشية من الله أن يعاقبهم أو ينتقم منهم. وقد ذكر الله تعالى في مواضع أخرى بمعنى هذه الآية في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. فهذه الآيات تدل على نفس المعنى الذي تتحدث عنه هذه الآية، وهي مواقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفهم الاستفزازية التي يريدون منها إيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنين، كما هو حالهم ودأبهم في كثير من العصور. ثم أمر الله تعالى بقتال هؤلاء بقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، أي قاتلوا هذا الصنف من الناس قتالا ينتج عنه أن يقع عليهم العذاب بأيديكم، فتكونوا أنتم لكم الأجر والثواب من الله بالاستجابة، وإلا فأمر الله واقع عليهم إن لم يقع منكم بغيركم، ولهذا قال يعذبهم الله ولم يقل تعذبونهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فالله جل وعلا اختاركم لتكونوا مقاتلين لهؤلاء ليوقع عليهم عذابا صادرا من أيديكم. فالفعل فعلكم والأمر أمر الله جل وعلا، حيث أنه سخركم لتنفيذ ما أراده الله. ولهذا فإن الله تعالى قد يعذب بعض الناس ببعض بسبب ما يحصل من بعض الناس من تقصير، كما مر بنا في غير ما موضع، ومنها قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصر. فالله جل وعلا يعذب بعض الناس ببعض ويسلط بعض الناس على بعض بحسب موقع كل منهم من أمر الله. فالذين ينقادون لأمر الله فإن الله جل وعلا يجعل لهم الغلبة، والذين يتغافلون عن أمر الله يوقع عليهم العقاب بأيدي غيرهم. والواقع والمشاهد هذه الأزمنة وما نشاهده من أمور كلها تشهد بهذا. فقد يكون في مكان من البلدان تقصير وإهمال لأمر الشرع، فيسلط الله عليهم عدوا يوقع عليهم عذابا فيفتك بهم، ثم يسلط الله تعالى على هذا الذي عذب هؤلاء من هو أقوى منه من الناس فيعذبه به، وهكذا. فيدفع الله الناس بعضهم ببعض. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. الخزي كلمة صعبة، كلمة شاقة، وعذاب الخزي يصعب على النفوس قبوله، لكن هذا وعيد الله للكافرين بأن يوقع عليهم عذابا ويخزيهم بأيدي المؤمنين، والنتيجة: وينصركم عليهم. ويتبعها: ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالنصر نعمة عظيمة ومنة من الله لمن انتصر لدين الله، كما قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأما شفاء الصدور فهو ما يحصل لها من الأنس والراحة والفرحة والسرور بسبب الغلبة على الأعداء. ويشفي صدور قوم مؤمنين بسبب ما نالهم من القهر والإيذاء من الكفار. نسأل الله جل وعلا أن يشفي صدورنا وصدور إخواننا المضطهدين في دينهم في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يضطهد فيه أهل الإسلام. ثم قال جل وعلا: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أي أن الله تعالى يذهب غيظ قلوب أولئك القوم الذين كانوا لكم أعداء، ويحول حالهم إلى حال يأنسون بكم إذا أنهم تابوا. إذا تابوا وأنابوا إلى الله فإن الله تعالى يذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ممن تاب وأناب وصلح حاله. والله عليم حكيم، أي أن الله تبارك وتعالى عليم بما يصلح عباده وحكيم في أفعاله وأقواله وتشريعاته. فالله تبارك وتعالى عليم، لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وبأمره، وكل ما يعمله إنما هو مقتضى الحكمة. فكل أفعال الله تعالى حق وصواب، ولو كره بعض الناس بعض الأفعال لكنها هي الحكمة فيهم وهي مقتضى سنة الله تعالى في خلقه. فعلى الإنسان إذا ناله ما يسوءه أن يعرف أنه قد أخطأ وأن عليه أن يتعدد وأن يرجع إلى الحق والصواب ويصحح مسار حياته ويستقيم على الجادة. وما ذكره الله من اسمين له، عليم وحكيم، يدل على أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، ومنها هذان الاسمان. فالله تبارك وتعالى له الأسماء اللائقة بجلاله وعظمته، وأسماؤه تدل على صفاته. فالعليم دليل على العلم، والحكيم دليل على الحكمة، وهي أسماء وصفات في غاية الكمال، الكمال المطلق. وإن اتفقت في ألفاظها مع أسماء وصفات المخلوقين إلا أنها في حقائقها لا يتصور كيف هي، فلا يعلم كيف هو إلا هو. فله الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله وسلم. يقول: ما حكم البسملة في الصلاة قبل بدء السورة غير الفاتحة، وهل يؤثر إذا تأخر المصلي في قراءة السورة بعد البسملة في وقت قصير؟ أقول: قراءتها قبل السورة هي سنة في بداية السورة، في أوائل السور قراءة البسملة من السنن وليس من الواجبات. وإذا تأخر الإنسان وفصل بينه وبين السورة فلا يؤثر ذلك إن شاء الله. يقول: رفع اليدين في القيام من الجلوس بعد التشهد الأول، وهل هو في حال الوقوف أو يصح أن يرفع يديه مع التكبير قبل القيام وهو جالس؟ التكبير ورفع اليدين إنما هو في حال الانتقال، فيكون بين الجلوس والقيام. الإنسان يسن له أن يرفع يديه حذو منكبيه في الصلاة في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. والإنسان يكبر تكبيرة الانتقال، وكذلك عندما يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، فإنه يكون في حركة الانتقال التي هي بعد الجلوس وقبل القيام، قبل تمام القيام. وبعض الناس يتساءل في هذا، فنلاحظ أن بعض الناس حتى في التكبير لا يكبر إلا إذا اعتدل قائما، أو لا يكبر إلا إذا وصل الأرض في السجود، بينما هذه الأعمال للحركات الانتقال. عندما تتحرك من الجلوس تبدأ التكبير، وكذلك رفع يديك، وتتمها قبل أن تعتدل قائما. وكذلك يقال في تكبيرات الركوع والسجود والجلوس ونحوها.